إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يكون النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، إذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله الا ونادى مناد في السماء ان قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. يعني ما زلنا مع سوره النساء في ايه رقم 88، ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا اتريدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما يردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم في آيات ممكن تكون بالنسبة لنا غريبة شوية، معاني صعبة لكنها معاني عدل، معاني قويمة، معاني مهمة قوي ان احنا نفهم بيها كيف نطيع الله سبحانه وتعالى. الايات نزلت في سياق مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، المدينة النبي صلى الله عليه وسلم هاجر فيها قريب، ولما النبي صلى الله عليه وسلم وصل المدينة النبي صلى الله عليه وسلم وصل على اثر ان في ناس من المدينة قالوا له تعالى احنا هنصرك، فالنبي صلى الله عليه وسلم هاجر ترك مكة وذهب الى المدينة وهو مدعو الى ان هو يمكث في المدينة لان في ناس في المدينة اسمهم الانصار قالوا له تعالى واحنا نحميك وندافع عنك وتقيم معانا وتعلمنا الدين واحنا عندنا استعداد نتحمل الدين الى اقصى الى اقصى درجة. فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان عدد المسلمين في المدينة مش كبير، بس كان كل مجموعة في المدينة كان فيهم حد مسلم، يعني كل بطن او كل قبيلة او كل مجتمع كان في حد من الناس مسلم او على الاقل سمع بالاسلام، وكان كبراء المدينة هم اللي اسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده مكة قريش لم تترك النبي صلى الله عليه وسلم على أن يهاجر وأن يدعو الناس إلى الله، قررت مكة وقررت قريش أنها تعمل أنها تجهز جيش وتحاول تحارب النبي صلى الله عليه وسلم وتحجب وتهجم على المدينة. فكانت غزوة بدر وانتصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم نصرا عظيما. قررت مكة أنها خلاص تسكت بقى والموضوع يخلص، قالت لك لا ازاي ده احنا لازم نجيب نجيب المسلمين الارض مرة تانية. فبدأ يجهزوا جيش اكبر من جيش بدر وبدأ ينطلقوا الى الى غزو المدينة مرة اخرى، كانت غزوة احد. جيش بدر كان مكة طالع منها 1000 واحد، جيش احد كان مكة طالع منها 3000 واحد. ده بيعلوا ليه؟ لانهم اتهزموا في غزوة بدر، والمرة دي هم جايين عازمين على النصر على الانتصار. بعد ما حصل انتصار النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر بدأ يظهر ان المسلمين لهم قوة. قبل كده كان المسلمين دول عبارة في المدينة عبارة عن عبارة عن ناس جايين من بلد لبلد، ويعني في ناس بتحميهم، لكن بعد غزوة بدر الموضوع بدأ يظهر ان لا، دي ناس قادرة على انها تدافع عن نفسها وقادرة على حماية نفسها وقادرة على انها تنتصر فنشأ هنا طائفة اسمهم المنافقون. ايه الطائفة دي؟ طائفة يقول لك ما ظهر النفاق الا بعد بدر. ايه المنافقين؟ من هؤلاء المنافقون؟ ايه المنافقين؟ هؤلاء ناس اسلموا خافوا ان يجهروا بالكفر لان المسلمين منتصرين، لان المسلمين ايه؟ المسلمين هنا عندهم نصر، عندهم قوة، عندهم عزة. المسلمين خارجين من غزو بدر في ابهى الصور، كانوا 300 واحد انتصروا على جيش فيه 1000 واحد. فهم حقيقة جواهم كفر، لكن مش هينفع يجهروا بينا ان هم المسلمون اصبح لهم قوة وعزة. فعمل ايه؟ فقرروا ان هم يظهروا الاسلام ويبطنوا الكفر. دول اسمهم ايه؟ المنافقون. ودول اللي ربنا اتكلم عليهم في اول سورة الايه؟ البقرة، ان في ناس اظهرت الايمان وابطنت الكفر. هل النفاق درجات؟ النفاق درجات. اعلاه اللي هو نفاق القلب، ان واحد يكون كاره للدين ويظهر الايه؟ عكس ما يبطن يظهر الاسلام. لكن المنافقين دول طائفة من المسلمين. ليه؟ لان هو قال اشهد ان لا اله الا الله فاظهر الاسلام، لكن جوه قلبه حب للكفر. فما هو في حال الاسلام، في حال الحياة شكله مسلم، لكن هو جوه قلبه قلب كافر. حكمه في الدين ايه؟ مسلم، له كل احكام الاسلام، معصوم الدم، ما ينفعش انك انت ايه تعتدي عليه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله، عرضه معصوم ما ينفعش تتكلم عليه، ماله معصوم ما ينفعش تاخد ماله، دمه معصوم ما ينفعش تعتدي عليه ولا تقتله. مسلم لكنه من جواه ايه؟ كافر. ربنا ذكر مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، زي واحد كده عنده سراج، واحد تخيلوا كده كان زمان بيضيئوا المصباح بايه؟ بالفتيل. فيكون لو في مصباح منور، فتيل منور، وواحد عنده مصباح مطفي، يعمل ايه؟ يقول له لو سمحت ولع لي. فيروح يولع عليه الفتيلة بتاعته من ايه؟ من النار الموقدة. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. طيب لما النار اضاءت، لما المصباح نور، هو انتفع؟ ما انتفعش. فالمنافقين هينتفعوا في الدنيا بان هم اسمهم مسلمين، لكن هل اسلامهم ده ينجيهم عند الله يوم القيامة؟ ما ينتفعوش بالاسلام اللي هم اعلنوه في الدنيا. ليه؟ لان هم ابطنوا الايه؟ الكفر. ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. يبقى هو لما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم لم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الامانيه حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم على هذه الطائفه. طب ما النفاق ده قصه كبيره بقى. يعني في كفار خلاص ده معلن ان هو بيقول لك يا عم انا مش مؤمن بالرسول، انا مش مؤمن بالكتاب، انا مش مؤمن بالقران، انا مش مؤمن بربنا، مش مؤمن بالدار الاخره. ده خلاص هو معلن بكفره. والمسلم معروف ان هو على عكس ذلك، امن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. لكن في واحد في النص هو مسلم بس قلبه مع مين؟ دي درجات بقى. زي ما الاسلام درجات وزي ما الكفر درجات، كذلك النفاق درجات. المنافقين لهم صفات، انما سام قال لك خد بالك اوعى تكون منافق، اوعى تكون منافق، منافق اكبر، واوعى تتحلى بصفه من صفات الايه؟ تتخلق بصفه من صفات المنافقين. ليه ايه؟ انه كذاب. ما هو اصلا بيبطن ويظهر عكس ما يبطن، فلازم يكون في ايه؟ اذا حدث كذب واذا اؤتمن خان، انه غدار، انه جبان، ما ينفعش، ما بيعرفش يواجه، مش شجاع. لما بيعمل حاجه غلط المفروض يقول انا عملت حاجه غلط، لكن لما يبقى جبان يخاف. إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا عهد غدر، غدار في معاهدات، وإذا خاصم فجر. لما يحصل بينك وبينه خصومة يعمل إيه؟ يبقى فاجر. دي صفات الإيه؟ المنافقين. الآيات هنا بتتكلم على صنف المنافقين. المنافقين دول عملوا إيه بقى؟ النبي عليه هو في المدينة بعد غزوة بدر كان بيجي له قبائل كتيرة تتكلم معاه فيعرض عليهم الإسلام. منهم قبيلة كانت تيجي تسلم، ومنهم قبيلة كانت تيجي تسمع وبعدين تقول كلمتين حلوين وتمشي، منهم قبيلة كانت تيجي تسلم وتقول له احنا معاك قلبا وقالبا، ومنهم قبيلة تقول له والله بص احنا خلي بيننا وبينك معاهدة او عقد كده، احنا مش هنبقى ضدك بس احنا مش هنبقى معاك، يعني خلينا في النص كده، خلي بيننا وبين بعض معاهدة سلام، لا احنا نأذيك ولا هنعين عليك ولا هنقاتل معاك، وكلامك على العين والراس كلامك حلو والله، بس احنا ايه مش هنقدر نساعدك. من هذه الطوائف ناس جات للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله احنا مسلمين معاك، كلامك حلو، نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمد رسول الله. كان مقتضى الاسلام ان هم يعملوا ايه؟ ان هم يمتثلوا احكام القران. لما ربنا يمومهم بحاجه يعملوا ايه؟ يقولوا سمعنا واطعنا. لكن ينفع ربنا يمومهم بحاجه ويقولوا سمعنا وعصينا؟ فكان مقتضى الاسلام ان هم يهاجروا جنب النبي صلى الله عليه وسلم، ان هم يقعدوا في المدينه، وان هم يدافعوا عن النبي عليه الصلاه والسلام بارواحهم، ان هم يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. عملت ايه بقى الطائفه ديت؟ راحوا اعلنوا اسلامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده قالوا بس احنا عندنا مشوار بره المدينه، وقاموا ايه؟ وقاموا خرجوا بره المدينه، وقاموا ابتعدوا مره اخرى وذهبوا الى قوم اخرين. مين القوم الاخرين؟ كفار. فهنا الصحابه اختلفوا، بعضهم قال هما لما جم عندنا دلوقتي وبعد كده التحقوا بالكفار، والكفار دول بيجهزوا جيش جايين يهاجموا على النبي عليه الصلاه والسلام مره اخرى، يا ترى الناس دي حكمهم ايه؟ الناس دي شهدت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله قدام النبي عليه الصلاه والسلام واعلنت ذلك، يبقى احنا الناس دي مسلمين، يبقى احنا ما ينفعش نقاتل القوم الكفار لان فيهم مسلمين. اما التاني قال لهم لا هما مش مسلمين، هما كانوا مسلمين لما كانوا ايه؟ لما جم وهاجروا، لكن لما رجعوا قعدوا مع الكفار يبقى هم كده كمان ايه؟ رضوا بان يكونوا معهم، ورضوا ان يقفوا في صفهم وهم واحنا في وقت حرب بين الكفار وبين المسلمين مع النبي عليه الصلاه والسلام، يبقى حكمهم ايه؟ حكم الايه؟ الكفار، لان هم رضوا بذلك. النبي عليه الصلاه والسلام قال انا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين لا يتراءى نارهم. قال لهم انا بريء، يعني انا الراجل اللي قرر ان هو يقعد مع الكفار ويعيش حياه الكفار ويبقى حياته زي حياتهم وتفكيره زي تفكيرهم وينضم ليهم وهما بيحاربوا المسلمين هياخد حكمهم. ما يجيش واحد يقول لي ايه معلش اصل هو كان مسلم، هتقول له ايه؟ كويس والله كان مسلم، هو كان فين والمسلمين بيقاتلوا؟ كان فين والمسلمين بيصلوا؟ كان فين والنبي عليه الصلاه والسلام موجود والنبي عليه الصلاه والسلام بيقول لهم ايه؟ هاجروا الي وتعالوا، لان كان الهجره انذاك لمن يقدر عليها ولمن يستطيع ان يهاجر كانت واجبه. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر كان اي واحد في اي حته في العالم كان واجب عليه ان هو ايه؟ لو اذا قدر على الهجره ان هو ايه؟ انه يهاجر. مين اللي كان معذور في عدم الهجره؟ اللي مش قادر، او اللي قاعد في وسط المشركين بس قادر يستعلم بدينه. في الاول خالص كانت الهجره واجبه، فكان كل الناس من كل القبائل ما دام مسلمين يبقى عليهم ان هم ايه؟ يهاجروا. طب الناس اللي اسلمت جنب النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كده رجعت تاني مره اخرى الى قبيله من قبائل الكفار التي تحارب النبي عليه الصلاه والسلام، حكمهم ايه؟ هل هم مسلمين يغلب عليهم احكام الاسلام؟ هل فعلهم ده كان فعل نفاق؟ طب ما هم دلوقتي كان المفروض يرجعوا جنب يهاجروا جنب يقعدوا جنب النبي عليه الصلاه والسلام ويهاجروا، ايه اللي خلاهم يتركوا المسلمين وقت الحرب؟ اللي خلاهم يتوبوا الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة كلهم عليكم أن تكونوا بجانبي، أمرهم بالهجرة. فاختلف المسلمون في حكم هؤلاء، فنزلت الآيات من فوق سبع سماوات توضح وتبين. قال تعالى فما لكم في المنافقين فئتين، يعني هو انتم مختلفين فئتين على ناس منافقين، ليه بتختلفوا مع بعضكم البعض؟ ودي نقطة مهمة يا شباب، لما نكون احنا الاثنين هنختلف، هنختلف على مين؟ يعني انا واخويا المسلم اللي بنصلي جنب بعض وبنقرأ القرآن جنب بعض وديننا واحد وعقيدتنا واحدة وسنتنا واحدة ونبينا واحد وقبلتنا واحدة وهدفنا واحد ورضا الله، نختلف ليه؟ فربنا بيقول فما لكم في المنافقين فئتين، بتختلف عشان الناس منافقة؟ انت بتدافع انت وهو عن مين؟ بتدافع عن منافقين. قال فما لكم في المنافقين فئتين، سماهم منافقين، الفعل الاسم ده اسم مخيف، واللفظ ده لفظ شرعي سقه الشرع، يعني قبل الاسلام ما كانش في حاجه اسمها ايه؟ منافقين، لكن لما بعث النبي عليه السلام بقى في اسمهم ايه؟ مسلمين وكفار ومنافقين، لفظ شرعي بحت. الناس عارفه النفق، عارفين النفق اللي بيتحفر تحت الارض ده، فيقول لك المنافق ده اللي عنده سراديب، المنافق ده اللي عنده باطن يختلف عن ظاهره. قال تعالى فما لكم في المنافقين فئتين، يعني ليه اختلفتم فئتين في حكم المنافقين؟ والله أركسهم بما كسبوا، يعني ايه أركسهم؟ يقول لك ركس او نكس او ارتد او انقلب بمعنى واحد، أركسهم يعني عاد بهم من النقطة الأخيرة إلى النقطة الأولى مرة أخرى، يعني ربنا سبحانه وتعالى جعلهم مرتدين عن الإسلام لما التحقوا بجيش يحارب النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن مقتضى الإسلام أنك تكون جنب الإيه؟ جنب النبي صلى الله عليه وسلم، وتهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بحياتك. طب النبي عصام واحد بيضربه وانت واقف جنبه، واقف تعمل ايه؟ تتفلج. طب انت رحت للراجل اللي بيضربه وضربت معاه، هل ينفعك انذاك انك تقول لي اصل انا شهدت ان الله انه لا اله الا الله رسول الله؟ قال فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا اتريدون ان تهدوا من اضل الله؟ قال لهم هم ضلوا بما كسبوا، يعني ايه؟ أركسهم يعني الله سبحانه وتعالى حكم عليهم بالإيه؟ بالرد، عقوبة قلبية، أركسهم بما كسبوا. إيه اللي هم كسبوه؟ إنهم تركوا النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الأزمة وذهبوا ليعيشوا في وسط الإيه؟ الكفار الذين يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم، تمام كده؟ قال والله كسبوا بما كسبوا. يبقى هل إنسان لو كسب معصية ممكن يعاقب عليها؟ ممكن يعاقب عليها؟ ممكن يعاقب عليها عقوبة دينية؟ يعني أنت ممكن تكون حافظ كتاب ربنا وممكن تنساه بسبب معاصي؟ ممكن تكون حافظ، ممكن تكون بتصلي في الجامع وربنا يعاقبك ويمنعك من طاعة معينة بسبب معاصي؟ أهو والله كسبوا بما كسبوا، هم اللي كسبوا. يبقى من نعم ربنا على الإنسان أنه يحبب إليك الإيمان ويزينه في قلبك أن أنت تحب الصلاة. يبقى لما بتحب الصلاة دي نعمة، لو أنت شكرت النعمة ربنا يزودك النعمة، طب ولو أنت ما شكرتش النعمة تزول النعمة، ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يبقى حبك للمسجد وحبك للصلاة وحبك للقرآن وحبك لأهل الخير دي نعمة. طيب لما انت بقى تعمل معصية فربنا يعاقبك عليها. قال والله أركسهم بما كسبوا، يعني أركسهم يعني ردهم على أعقابهم بسبب فعلهم. ايه فعلهم اللي هم عملوا ايه؟ انهم تركوا الهجرة الى النبي صلى الله عليه وسلم. ايه ده؟ هو موضوع انك انت تهاجر الى النبي عليه الصلاه والسلام ده موضوع مهم. يقول الهجره المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يقول الهجره اما هجره بدنيه يعني انك انت ايه تهاجر من مكان المعصيه الى مكان الطاعه، او هجره معنويه يعني انك انت تترك المعصيه. يعني انت دلوقتي التليفون انت بتعدي على التليفون في معاصي، في افلام حرام، في اصوات حرام، في مشاهد حرام. الهجره انك انت تهجر هذا، تهجره. قال والرجز فهجر. يعني ايه والرجز فهجر؟ يعني اهجر المعصيه، انك تهجرها. الهجر ده يا جماعه عارفين يعني ايه هاجر؟ يعني يقول لك ايه فلان مهاجر، فلان مهاجر يعني مش مسافر. ايه الفرق بين مسافر ومهاجر؟ المهاجر ده مش راجع تاني، ده بيقول لك خلاص انا في البعد اكس. لكن المسافر ده مسافر وايه وهيرجع كمان شويه. فالمهاجر من هجر ما نهى الله يعني ايه تركها بالكليه. الناس دي لما لم تهاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم، اما الهجره الماديه او لم الهجره ان هو راح دوست كفار وهو لا يقدر على ان يظهر دينه ولا يقدر على ان يصلي، طب انت هتعمل ايه يعني؟ قيل انا عياش بن ابي ربيعه اسلم وهاجر مع او اتفق مع عمر بن الخطاب على الهجره. عمر بن الخطاب هاجر ايه؟ علنا. وعياش بن ابي ربيعه هاجر علنا. قال للناس كلها يا جماعه انا مسافر، اللي عايز يعمل حاجه يعملها. اعلم في خدمه الكابوه. انا مسافر بكره الصبح. هاجر عياش بن ابي ربيعه وهاجر عمر بن الخطاب علنا. في الوقت اللي كان كل الناس بتهاجر من مكه ايه؟ سرا. هاجر عمر وعياش، ولما وصلوا للمدينه عياش بن ربيعه كان اخوه لامه ابو جهل. كان اخوه لامه، اخوه من امه يعني ابو جهل. ابو جهل بعت له قال له امك تعبانه، اللي هي امه هو كمان، قال له امك تعبانه وحلف ان هي ما تاكل الا ما تشوفك، امك بتموت وحلف انها ما تاكل لما تشوفك، فتعالى بس ايه؟ تعالى شوف والدتك وروح، انت حر يا عم اللي انت بتعمله. فقال عمر لا تذهب. قال له ما تروحش، انها مكيده. قال له سيبك من القصه دي يا عم، امك لو تعبانه هتاكل، ما تروحش، الناس دي كفار وهيبهدلوك. قال له لا اطمن ما تقلقش. عمر بن الخطاب قال له لا تذهب يا عياش. قال له اذهب القى امي وكان لي بعض المال. قال له في شويه فلوس كده كنت سايبهم هناك، اخدهم واجيبهم واجي. فقال سيفتنونك عن دينك. قال له لو رحت مع الناس دي هيضيعوك. قال له لا ما تقلقش عليا، انا عارف حالي، انا راجل، انا قليل، ده انا راجل من اكابر، وبعدين اللي فيهم يقدر على حاجه يبقى يجيبني. فقال فخذ هذا ليه؟ هذه الدابة، اداله الحمار بتاعه، فإنها تعرف الطريق. قال له عشان أنت لو تهت هي هتجيبك. يا دوب خال عياش بن ربيعة من مدينة مع الناس اللي جابت له بالمرسال، يا دوب خرج أبو مكتفينه وشاحنينه على مكة. راح مكة ضربوه علقة مرة في الثانية في الثالثة، ارتد عن الإسلام وكفر. وقعد سنين، 5 سنين. بعيد بص خلاص رجع لكل حاجة. عمر بن الخطاب مش ناسي صاحبه، فكر في صاحبه وكل ما يصلي يدعي له ويقول اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، ويقول إنه عصام يدعي العياش، لحد ما نزل قوله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. قام عمر كاتبها على صحيفه وبعتها لعياش. قافله معديه قال لهم انتوا رايحين مكه؟ قالوا والله. طب خد الجواب ده لما تقابل عياش قول له بس عمر بعته لك. قاعد يقرا في الايات مش فاهم حاجه. مش فاهم ليه؟ ما هو فاهم القران، محتاج قلب، مش محتاج لغه، محتاج اول حاجه القبول. ربنا اتكلم على كفار قريش وهم يعني لو نزلوا هنا مجمع اللغه العربيه هيقفلوه. قالوا نزلناه على بعض الاعجمين، سماهم اعاجم مع انهم اهل لغه، هو مش فاهم. القرآن محتاج انك انت تقبله بدايه، انك انت تقبله لكي تفهمه، انك تنفذه، انك تنقاد في طاعه الله. فقال فظللت اقرا في الايات ولا افهم. يعني ايه كل يا عبادي الذين سافروا؟ حاسس ان انت عارف بتقرا في انجليزي. حتى صعدت على جبل الصفا وقلت يا رب فهمني. قال فوقعت الايات في قلبي فاسلم وعاد مره اخرى. ان الانسان يا جماعه الله وكسهم بما ايه؟ بما كسبوا. انسان ممكن يعاقب عقوبه دينيه على فعله الديني. هل العقوبه دي عقوبه ازليه؟ لا مش ازليه، ربنا تواب. ممكن يرجع مره تانية او ممكن يرجع تاني، لكن هيتعاقب على فعله. احيانا انت بتعاقب بضيق الصدر. عشان كده الانسان المؤمن لما بتجيله عقوبه دينيه يشعر فيها بثقل الطاعه يعمل ايه؟ يرمي نفسه في الجامع، يرمي نفسه في الدعاء، يجي يمسك المصحف، يجي يعمل اي عمل صالح ويتصدق، مش يسيب نفسه. لما تشعر ان انت قلبك بقى ضيق تجاه الطاعه وايمانك بدا يقل، ما تسيبش نفسك. قوم صلي، مش قادر، روح شوف صحبه صالحه، قوم تصدق. والله اكسهم بما كسبوا، يعني ارتدوا عن الاسلام بعد اسلامهم بما ايه؟ بما كسبوا، بفعلهم. ايه فعلهم ده؟ في سمع اقوال في سبب نزول هذه الايه. يقولوا سبب النزول لما بيتعدد او العلماء بيختلفوا فيه، كان شيخ الاسلام له كلمه جميله قوي، ان ده ان ما ذكر من اسباب النزول في القران هو تطبيق من تطبيقات الايات، لان الايات بتصلح لكل ايه؟ لكل زمان. فممكن يكون من معاني الايه هذا المعنى فيذكر كسبب ايه؟ نزول. وممكن من معاني الايه انها تصلح في ايه؟ في نفس سبب نزول اخر. لذلك احيانا تجد ايه؟ عده اسباب نزول لنفس الايه؟ الايه. قال والله اكسهم بما كسبوا اتريدون ان تهدوا من اضل الله. فنزل العتاب للمسلمين انهم اختلفوا في المنافقين. اختلفوا المنافقين ايه؟ ربنا قال لهم هم منافقين. اختلفوا في حكمهم لان هم عملوا حاجتين، عملوا عمل صالح اللي هو الاسلام امام النبي صلى الله عليه وسلم، وعملوا عمل فاسد ان هم التحقوا بالكفار لسه ما كانش فيهم، هم ما كانش لسه ارتدوا. هو حكم جدا نزل لسه ايه؟ بعد كده، ان هم التحقوا بالكفار في وقت الايه؟ ان هم كان الكفار يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم. قال اتريدون ان تهدوا من اضل الله؟ قال لهم دول ضلال. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. قال لهم هم لم يحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحبوا الله، لم ينقادوا لامر الله. مش بس كده، ده ربنا فضحهم وفضح سرائرهم. قال ودوا لو تكفرون كما كفروا. قال لهم هم انتوا فاكرين ان هم لما راحوا قعدوا مع الكفار لسه مسلمين؟ ده هم راحوا مع الكفار وحبوا الكفر وتشبعوا به وقالوا عليكم انتوا ضلال، ونفسهم ان انتوا تكفروا بعد اسلامكم. دي فضيحه، دي فضيحه على ايه؟ على ما في السراء. قال ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. يعني ايه تكونوا سواء؟ ايه تكونون سواء في الكفر؟ يبقى انت احيانا بتوزن الموضوع بعاطفتك، ربنا سبحانه وتعالى بيحلها لك بالوحي. يبقى احنا لما كنا عايزين نحكم على اي مساله نرجع نشوف حكمها فين، في ايه؟ في القران. لان انت لو حكمتها بدماغك وبهواك تقول ايه؟ لا لا ده الناس مسلمين. وممكن واحد تاني يقول ايه؟ لا دول ناس قاعدين مع الكفار يبقى زيهم. فهنا ربنا سبحانه قال لا هم منافقين. يبقى الحكم الاول لهؤلاء ان هم ايه؟ منافقين. وبعدين قال ايه؟ قال ان قلوبهم حبه الكفر، ومش بس حبه الكفر، ده حبه نشر الكفر وحبه ان المسلمين نفسهم يرتدوا عن الاسلام الى الكفر. لو واحد قلبه بيحب الكفر لدرجه ان هو نفسه ان الكفر يعمم في كل مكان، ده يبقى ايه؟ ده مش كافر عادي، ده كافر ايه؟ ده كافر محب، ده كافر مستعلن بيحب انتشار، ده بيدعو الى الكفر. قال ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. يبقى اول حكم قال ان هم منافقين، ده حكم الايه؟ كما كفروا. يبقى قال لهم اول ما خرجوا كانوا منافقين، وصلوا بعد كده هناك وقعدوا وحبوا الكفر، وبعدين حبوا ان انتوا كمان انتوا كفار، فبقوا ايه؟ فبقوا كفار. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. قال لهم لا يرجع احد منكم لصاحبه من هؤلاء. ايه ده؟ هو انا ممكن ربنا يقول لي تصاحب مين وما تصاحبش مين؟ انه اصلا يقول المرء على دين خليله فلينظر احدكم الى من يخالد. انت بصاحب مين؟ بصاحب يعني شله طيبين كده بيصلوا؟ لا ما بيصلوش، تصاحبهم ليه؟ ده هم عيال طيبه. طيبه في انهي ناحيه؟ ما بيصلوش، ما بيصلوش، هتصاحبهم ليه؟ لا دول يبقوا معارفك. لكن ايه مين اللي انت هتدخل وتخرج معاه؟ مين اللي هتفضفض له ويفضفض لك؟ مين اللي هتقعد تتكلم معاه وتفتح له قلبك؟ واحد يكون عنده معيار شرعي، او واحد يدلك على الشرع، واحد ينفعك، ينفعك في اخرتك او دنيتك. هتقول لي اصل لما روحت الجامعه لقيت العيال هناك رخمه. يقول لك يلا يعني اصحابك مش رخمين؟ هتقول له والله رخم ورخام. طب ما دام الاثنين رخم ما تعدي بقى، ما تفكر كويس. قال فلا تتخذوا منهم، يعني ايه اولياء؟ يعني اصحاب، احباء، انصار. يقول لك الولايه الحب. يعني ربنا يقول لك ما تحبوش، ليه ما يحبوش يا رب؟ عشان هو ما بيحبش ربنا. بس تعامل معاه عادي؟ تعامل. المعاملات كتيره، من اول معامله العداء والحرب لحد معامله الايه؟ المعامله العاديه وخلاص. لكن ان ده يبقى وليك، حبيبك، ان ده يبقى بينصرك ونصيرك، ان ده يبقى حيبتك، ان ده يبقى ظهرك، ان ده يبقى اخوك، لا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. ايه المعيار هنا اللي ربنا جعله معيار فارق في هذا الوقت على الايمان والنفاق؟ حتى يهاجروا في سبيل الله. وممكن يهاجروا ايه؟ لدنيا، من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. قال لك لا حتى يهاجروا في سبيل الله. يبقى قال لهم ان المعيار اللي انت بتصاحبه امتى؟ لما يهاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم يرجع تاني ليه؟ يبقى لو انت عايزين تعرفوا اذا كانوا مؤمنين ولا لا، الكلام لوحده مش كفايه، لازم عمل. طب ايه العمل يا رب اللي احنا بيه هنبقى كده؟ هم يبقوا مؤمنين كده؟ العمل ده الايمان كان متوسعا، كان العمل انذاك هو الايه؟ حتى يهاجروا في سبيل الله. فان تولوا، طب افرض رفضوا، افرض رفضوا ان هم يهاجروا الى النبي صلى الله عليه وسلم وهم عندهم قدره على ذلك، يعمل ايه؟ وفضلوا قاعدين وسط الكفار وفي حرب بيننا وبين الكفار. نيجي بقى والراجل بيحارب يقول له معلش اوعى تضرب فلان، اصل فلان كان معانا. اوعى خد بالك ان السهم ده ولا السيف ده ما يجيش في فلان، اصل فلان ده كان اول امبارح موجود في المدينه. قال فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموه. قال له ما دام قاعد مع الكفار وبيحارب معاهم ياخد حكمهم. طب وقلبه له رب وربنا يحاسبه يوم القيامه، مالكش دعوه. بس هنا ربنا فضح قلوبهم. يبقى حكمهم هنا في وقت الحرب حكم مين؟ حكم الكفار. ياخد زي ما انت قاعد وسطهم، عيش معاهم. حكمهم في الدنيا هتاخده زي ما حكمهم زي بالظبط الايه؟ اللي انت معاهم. قال فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. وهو حد فيكم يروح يقول لهم معلش بقى خليك معانا المره دي ووقت الحرب يعني حاول تدافع معانا؟ مفيش. قال له لا تتخذ منهم وليا ولا، قال له اللي عمل ده قدامك هيعمله تاني وتالت ورابع. ربنا بيعلمنا هنا نرى الاشياء على حقائقها، انك تفهم لما تلاقي واحد صاحبك نذل مع الناس كلها تقول لي بس هو جدع معايا يا عم، هو ندل مع الناس كلها هيبقى مع جدع معاك بأي طريقة. لما تلاقي عق الأمي هتقول لي هو يحسن إليا يا ابني، ده هو أصلا عق الأمي، ده ملوش خير في أمي ملوش خير فيك أنت، أنت مش عاقل. لما تلاقي بيكفو بربه تقول لي بس هو هيعرف لي فضلي، فضل مين يا ابني؟ إذا كان بيكفو بربنا هيعرف لك أنت فضلك؟ هنا لابد انك تبقى فاهم ان انك انت وانت بتتعامل، انت بتتعامل على الحقائق على الواقع. فربنا بيقول فلا تتخذوا منهم ايه؟ وليا ولا نصيرا. يعني طب يا رب وقت الحرب احنا محتاجين اي حد، يقول لك ما تدخلوش معاك، ما تطلبش منه نصرتك. ليه ما تطلبش منه نصرتي؟ لانه مخادع، لانه عارف انه مخادع، لانه جه قدام النبي عليه الصلاه والسلام قال كلام وطلع بره النبي عليه الصلاه والسلام قال كلام تاني، لانه ما قدرش يتحمل. فلما ما قدرش يتحمل امام النبي عليه الصلاه والسلام يتحمل معاكم في وقت الحرب؟ اذا ما تحملش في الرخاء يتحمل في الشده؟ طب والكلام عادي، الكلام بنصدقه، لكن لابد الكلام من ايه؟ من افعال. قال فلا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. طيب افرض الناس دي لما خرجت من عند النبي عليه الصلاه والسلام ما راحتش للكفار اللي المسلمين بيحاربوهم، راحت لكفار بين المسلمين وبينهم معاهده، حكمهم بحكم ايه؟ زيهم بالظبط. يعني هو خرج من عند النبي عليه الصلاه والسلام راح لقريش، والنبي عليه الصلاه والسلام بينه وبين قريش حرب، هيبقى حكم مين؟ زي قريش. طب خرج من عند النبي عليه الصلاه والسلام وراح لبني اسد، وبني اسد بينه وبين النبي عليه الصلاه والسلام معاهده، او راح لخزاعه والنبي عليه الصلاه والسلام بينه وبين خزاعه ايه؟ معاهده، وراح قاعد في خزاعه. نروح احنا ندور عليه؟ قال لك لا، الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، الا ده ايه؟ الا استثناء، الا لو وصلوا وقعدوا جنب ناس بينكم وبينهم معاهده. نعمل ايه بقى في الموقف ده؟ بينكم وبينهم ميثاق، ياخدوا حكم الايه؟ ايه الميثاق ده؟ عهد مكتوب موثق، العهد ده بينك وبين الله، العقد بينك وبين الناس، لو وثق بيبقى اسمه ايه؟ ميثاق. قال الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني لو وصلوا لناس بينكم وبينهم عهد، معاهدة سلام، ياخدوا حكمهم، ما تضربهمش ما تقتلوهمش، بس هما ايه؟ منافقين وبيضمروا الكفر، بس ما دام وصلوا الناس بينك وبينهم معاهدة احترم المعاهدة، يدخل فيه، يبقى كأنه ما دام قاعد معاهم ياخد حكمهم. إلا الذين يصلون إلى قوم بينهم ميثاق أو جاءوكم حصلت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم. يبقى لو وصلوا القوم بينكم وبينهم ميثاق ماشي، يبقى هم في امان وياخدوا عهد الامان اللي بينكم وبين الايه؟ اللي بينكم وبين القوم دول. طيب افرض وصلوا القوم مفيش بينكم وبينكم بينهم امان، بس مفيش بينكم وبينهم حرب، يعني ناس كده فين؟ في الهامش، لا اعلنوا موقفهم منكم ايجابا ولا سلبا، لا قرروا ان هم يبقوا زي قريش يقاتلوكم، ولا قرروا ان هم يدخلوا معاكم في الاسلام ويبقوا اعراب وما يهاجروش، ولا قرروا ان هم يبقى منكم بينهم معاهده. هم عايشين فين؟ يا عم انت في حالك واحنا في حالنا، مالناش علاقه بيك اصلا. قال الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاءوكم حصلت صدورهم ان يقاتلوهم، او الى قوم اخر، الى او يصلون الى قوم اخرين. هؤلاء القوم الاخرون عملوا ايه بقى؟ جاءوكم حصلت صدورهم، ضاقت صدورهم، راحوا للنبي عليه الصلاه والسلام قالوا والله يا رسول الله احنا صراحه مش عارفين نقاتلك، مش عايزين نقاتلك، وفي نفس الوقت مش عايزين نقاتل قومنا، سيبنا براحتنا، احنا لا معاك ولا ايه؟ ولا عليك، ولا هنعين معاك ولا هنعين عليك، حصلت صدورهم يعني ضاقت صدورهم أن يقاتلونكم أو يقاتلوا قومه. قالوا إحنا في مكة لنا فيها قرايب فما ينفعش نقاتل إيه؟ ما ينفعش نقاتل قرايبنا وفي نفس الوقت مش حابين نكون في صراع معاك. فإحنا بعتلنا فلان وفلان مرسال مرسال يعني إيه؟ يبقى بينا كده إيه؟ علاقة من بعيد. افرض الناس اللي ارتدت ديت او اللي تركت المدينه وتركت البوكس مع النبي صلى الله عليه وسلم راحت لهؤلاء القوم اللي هم بينك وبينهم ايه؟ علاقه على الهامش. حصلت صدورهم ان جاءوكم يعني بعثوا مراسيل لكم وهذه المراسيل تحكي انها محصوره ضيق هم ضيقوا الصدر ان يقاتلوك او يقاتلوا قومه. في الحاله ديت هيبقى حكمهم ايه؟ حكم اللي خرجوا من عند المسلمين دول هيبقى حكمهم ايه؟ يقاتلوا ولا لا يقاتلوا؟ لا يقاتلوا. قال يبقى استثناهم. استثنى طائفتين. الطائفه الاولى بينك وبينهم ايه؟ ميثاق. لو لحقوا بقوم بينك وبينهم ميثاق يبقى حكمهم حكم الميثاق. الطائفه الثانيه لحقوا بقوم ليس لك بينهم وبينهم ايه؟ معاهده لكنه ليس بينك وبينهم ايه؟ حرب. او جاءوكم حصلت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومه. يقولوا مين مين القوم هؤلاء؟ اختلفوا على اربعه اقوال في من هؤلاء القوم اللي هم ايه؟ حصلت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومه. لو لحقوا بهؤلاء اللي هم على الهامش تقاتلوهم ولا ولا ولا ولا ولا تسكتوا عنهم؟ هل تسكتوا عنهم؟ وبعدين ربنا قال لنا النبي عليه الصلاه والسلام خد بالك من النعمه دي. ايه النعمه دي بقى؟ نعمه ان في ناس خايفه تقتلك. هم مش هيقولوا لك احنا خايفين نقتلك. هم يقولوا لك احنا ايه؟ احنا بس مش عايزين نضايق قومنا ومش عايزين نضايق الناس ومش عايزين نضايقك. لكن هم الحقيقه هم خايفين. هم خايفين لان انت نصرت بالرعب. ربنا جعل في قلوب هؤلاء رعب من الاسلام ومن النبي صلى الله عليه وسلم. فهم مش عايزين يقتلوه ايه؟ رعبا. بس هم لما جم قالوا ايه؟ قالوا احنا يعني صدورنا ضيقه ان نقاتلك او نقاتل قومنا. قال الله سبحانه وتعالى: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. يعني ربنا لو شاء ان هو ايه؟ ينزع هذا الرعب من قلوبهم فيستأسدوا عليكم، لكن ربنا سبحانه وتعالى برحمته بكم ان هو ايه؟ انه ترككم تعيشون في امان وجعل هؤلاء يطلبوا منكم الامان. قال: فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلم، يعني خطبوكم بالسلام والامان، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. يبقى ربنا ما قالكش تروح ايه؟ تقاتله. هنا ربنا سبحانه وتعالى وكانه بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام ان ربنا بيراقبك في كل لحظه، وان ربنا سبحانه وتعالى بينصرك في كل لحظه، وان ربنا سبحانه وتعالى بيعينك في كل لحظه، وان الاعداء اللي انت شايفهم اعداء ربنا سبحانه وتعالى لو شاء لسلطهم عليكم. ان انت في معية الله سبحانه وتعالى وفي كفاية الله سبحانه وتعالى، وان ربنا سبحانه وتعالى ينصرك وما النصر الا من عند الله، وربنا سبحانه وتعالى بيدبر لك الامر، فانت عليك ان تتبع الاوامر، عليك ان تتبع الشرع، وخليك واثق ان ربنا سبحانه وتعالى لن يضيعك. والمشهد ده مشهد ان انت تشوف ناس جايه للنبي عليه السلام تقول كلام وبعد كده تخرج من عند النبي عليه السلام تعكس الكلام. ربنا بيحذر المؤمنين، قال لهم انتوا فاكرين ان ربنا مش مطلع عليكم؟ ده الايام بتنزل تفضحهم. بتفضح ايه؟ ودوا. عارفين يعني ايه ودوا؟ ودوا ده يعني ارادوا، يعني من جواه كان عايز. تخيل لما واحد ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ده كان عايز كذا، يعني مش مثلا عمل من وراء النبي عليه الصلاه والسلام فنزلت الفضيحه ان هو عمل كذا. لا ده ربنا بيفضح ارادته اللي جواه. ودوا لو تكفرون، ودوا من جواه يحب انك انت تكفر، فربنا بيفضح إرادة هؤلاء وحب هؤلاء أمام النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. قال فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، ربنا أمر المسلمين إن هم لا يختلفوا في المنافقين، وسماهم سماهم منافقين، وقال للمؤمنين لا ينبغي عليكم أن تختلفوا في حكم الايه المنافقين. طب يا رب نعمل ايه؟ قال لو التحقوا بقوم كفار بيقتلوكم قتلوهم واخذوهم، وفي اي مكان ايه اقتلوهم حيث وجدتموه، ولا تتخذوا منهم وليا ولا. طب لو التحقوا قوم منكم وبينهم ميثاق اعملوا ايه؟ ما جعل الله عليكم ايه لكم عليهم سبيلا، خلاص يبقى بينكم وبينهم ايه معاده. لو التحقوا بقوم ما فيش بينكم بينهم لا ميثاق ولا ايه ولا حل، انما هم ايه جاءوكم وقال لكم والله احنا صدور رأيكم لا بنحب نقاتل معاك ولا بنحب نقاتل عليكم، لا نعين عليكم ولا نعينه ولا نعيك لا نعينكم ولا نعين عليكم، هنبقى حكمهم ايه نفس الكلام. فما جعل الله لكم عليهم سبيل. اخر آية قال ستجدون آخرين يريدون ان يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا الى الفتنة اركسوا فيها، فان لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. يبقى في ناس ربنا قال إيه؟ فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، فما جعل الله لكم عليهم إيه سبيلا، وفي ناس ربنا قال إيه؟ أولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. يبقى في ناس ربنا قال لك مالكش دعوة بيهم، وبناس ربنا قال لك لا لا لا دول بقى انت مسلط عليهم، مسلط تتبعهم. يبقى في واحد انا ماليش دعوه بيه، هو راح مشي مع ناس ومشي معاهم ماليش دعوه، وفي واحد لو راح لهم هاته. مين بقى الصنف الثالث الرابع ده بقى؟ مين الصنف ده في المنافقين؟ ده صنف بيلعب بالجميع، ده بقى فاكر نفسه ذكي، ده بيروح للنبي صلى الله عليه وسلم يدعي انه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعي انه ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعي انه من اهل الاسلام والصلاح والنصره، ويعني بص بيدعي ان هو من اعلى الصحابه، واول ما يطلع عند ابو جهل يدعي ان هو بيعبد خنفسه مش بيعبد صنم، يقول له بص انا ابنك البار اللي انت عايزه انا معاك. ستجدون اخرين يريدون ان يامنوكم ويامنوا ايه قومهم، لما يروحوا لقومهم يدعوا الكفر، كلما يردوا الى الفتنه ايه اركسوا فيها، يعني لما يروح في وسط الكفار ده مش بس بايه مش بس بيقلب الشريط، ده بيجيب الشريط من تحت خالص. اركسوا ده اللي هو جاب الاخر الاول، ده بيبدا منين؟ من قبل البدايه، يعني مش مثلا ايه والله اصل هو مسلم فمش هينفع يقول الكلمتين دولت عشان بس يعرض، لا لا ده ايه ده بيقلب الشريط من اوله الى اخره عند كل وجه. قال فان لم يعتزلوكم، هؤلاء بقى اللي هم عاملين فيها اذكياء بيلعبوا على الونجين، قال فان لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلام، هؤلاء لو لم يعلنوا أنهم على مسافة واضحة منكم ويعلن موقفه، هو أنت هتسلم وهتعلن الأمان للمسلمين ولا هتعلن الحرب على المسلمين؟ فإن لم يعتزلوكم، لو هو ما بطلش أنه ينقل الكلام ويجي يخدعكم ويحاول أنه هو يظهر أمامكم أنه هو معاكم وهو إيه وهو بيقول يعمل نفس الكلام مع الكفار، قال فإن لم يقول لكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموه. قالوا ده بقى أنت تبعت تجيبه كده على نقالة، لأن ده مش واحد بيحاربك، ده أشر أنواع الجواسيس، ده واحد بيدعي أنه هو معاك ويجي يلين لك الكلام وبعدين يستغل ده عشان يقتل المسلمين ويأخذ أموالهم ويطلع أسرارهم لمين؟ لناس بتحاربه. يعني مش ناس حتى هتستغل الايه الموضوع كده على ده في وقت حال. قال: واولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. يبقى هؤلاء ربنا سبحانه وتعالى سلطهم، سلطكم عليهم. يبقى في ناس ربنا قال ايه فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، وفي ناس ربنا قال ايه واولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. ايه الفرق بين الاثنين؟ الاولاني سالم، عارفين ارتد وسالم، ارتد وبعد خلاص. لكن الثاني لا لا لا، الثاني ده جاسوس، الثاني ده مصر ومصمم على ان يهزم النبي صلى الله عليه وسلم، مصمم ان هو يقتل في المسلمين مقتلع عظيم، مصمم ان هو ينصر الكفر على الاسلام. هذول اللي ربنا قال ايه واولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. الايه هنا الايات بتعلمنا ان احنا نكون اكثر عقلا واكثر دقة في التعامل مع الناس، انك انت تبقى فاهم انت بتتعامل مع مين، وانت نفسك انهي طائفة. الايات دقيقة قوي، وانك انت تبقى فاهم ان الدين مش كلام. شوفوا هنا في موقف الهجرة، هجرة، هتخيل كده النبي اصلا موجود في مكان، وبعدين احنا يا جماعة مش مطالب بينا، مش مطالب، مش مطالبين، مش مطالبين ان احنا نهاجر، احنا مطالبين احنا نصلي. يعني احنا الايمان اللي بالنسبة لنا اللي مطالب بينا ايمان بسيط خالص بالنسبة لايه لايمان الصحابة اللي كان مطالب ان هو لما يؤمن لازم يهاجر. والهجرة لما يروح جنب النبي عليه الصلاة والسلام ده كان في حرب، فمطالب ان هو يقاتل. انما احنا يا عيني يعني عارف سن الفجر يا حبيبي اترك المعصية تمشي سلسلة، يعني مش مطالب منك حاجات كبيرة قوي. يعني ايه اللي انت مطالب منك حاجات كتير؟ ايه الطلب اللي انت مطالب بيه كبير؟ شوف بقى الصحابة كانوا مطالبين بايه، ويجي بعد كده بعد مئات السنين واحد يشتم الصحابة، بص له كده انت يا ابني عاقل؟ انت عارف دول بقوا صحابة ازاي؟ شوف دقة التعبير، وشوف شوف الايات كانت بتحاسب الناس ازاي، شوف دين الناس دي كان عالي ازاي، القرآن بيربيك على مستويات عالية جدا في البذل، انه ناس هجرت واعلنت الاسلام وبعدين خرجت راحت لباس لناس اخرين، ربنا بيقول لك راحوا لمين؟ ولما راحوا عملوا ايه؟ راحوا قعدوا معاهم وخلاص، ولا راحوا يريدون ان يامنوكم ويامنوا قومهم اللي كلهم ردوا الى فتنه وكسوا فيها؟ راحوا الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، ولا راحوا القوم حصل صدورهم ان يقاتلوكم ويقاتلوا قومهم، ولا راحوا للكفار ودوا لو تكفرون كما كفروا؟ وكل واحده لها حكم، حكم في مين؟ في الراجل اللي كان عند النبي عليه السلام ده، امال في الحكم في الباقيين بقى؟ امال اللي كانوا هم عندهم ده؟ وكأن الشرع بيعلمك ازاي دماغك واسعه، ازاي تعرف تفرق، ازاي ان الحياه مش كلها مجملات، ان فيها تفاصيل كتير، ازاي انك انت تتبع كلام الله سبحانه وتعالى وتبقى دقيق في المعامله، مين اللي انت خلاص اعرض عنه، ومين اللي انت لا ده انت مسلط عليه. ان مش معنى ان الناس مسلمين ان الناس المسلمين يبقوا مجرد دراويش، وان اي كلام بيتقال وخلاص. انما انت مطالب كمسلم انك تبقى عاقل، وانك انت تبقى حذر، وانك تبقى حكيم، وانك تبقى صاحب رشاد. ايه اعلى مصدر للرشاد؟ القرآن الكريم. انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به. انك انت محتاج تبقى صاحب رشاد. يعني ايه صاحب رشاد؟ صاحب نضج، صاحب حكمة، صاحب عقل. اقول قولي هذا، استغفر الله.